نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، يكبر في الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله صلاة الجمعة وبين أحكامها وما يشترط لها وما يجب وما هي سنن، بدأ بذكر صلاة العيدين. وسبق لنا أن صلاة العيدين من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي هي تجب على مجموعة المسلمين، وإذا قام بها طائفة فالباقين في حقهم سنة، أما لو تركوها فإنهم يلزمون بها ولو أدى ذلك إلى قتالهم، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا بد منها. فهذا صلاة العيدين هي فرض كفاية، وبالنسبة للفرد الواحد هي سنة بالنسبة له، لكن لو تركها الكل أذموا. وسبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى صلاة العيدين متنظفا متطيبا لابسا أحسن ثيابه ماشيا صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن، وإذا رجع من المصلى أخذ الطريق الأيمن، فيخالف بين الطريقين فيذهب مع طريق ويرجع مع آخر. وهذا من السنة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهذا من سنة العيدين. ثم ذكر هنا أن صلاة العيدين تختلف عن صلاة الجمعة بأشياء، وأن منها مما يفرقها أن صلاة العيدين لابد أن تتقدم الصلاة على الخطبة بخلاف الجمعة، فالجمعة لو تقدمت الصلاة على الخطبتين ما صحت، لابد أن تتقدم الخطبتان على الصلاة. أما العيد فهو بالعكس، يكون الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا، والفرق بينهما أن الخطبة في الجمعة واجبة، واجب الاستماع ويجب الإنصات لها، ولا يجوز لأحد أن يتكلم، ولا يجوز له أن يمس الحصى، والنبي يقول: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما بالنسبة للعيدين فالمهم الصلاة، وأما الخطبة فهي من التكملة، وهي موعظة ونصائح، لكنه ليست كخطبة الجمعة، ولذلك لا يجب الحضور لها، يستحب أن يحضر، لكن لو صلى العيد وخرج فلا بأس، بخلاف الجمعة. الجمعة لابد أن يسمعها الناس، ولابد أن تتقدم على الصلاة، ولو لم يسمعها الناس ما صحت الصلاة. لابد أن يسمع العدد المعتبر الذي يشترط وجوده في الصلاة، يشترط سماعه للخطبة. أما بالنسبة لصلاة العيدين فالمهم هي الصلاة، فإذا صلى فإن شاء يحضر الخطبة فهو الأولى والأكمل، وإن لم يحضرها فلا يعنف عليه. والمصنف رحمه الله بين ذلك لأنه وقع في بعض الأزمنة من بعض الولاة أنهم يقدمون الخطبة على الصلاة، وهذا خلاف السنة، ولذلك أنكر الصحابة وأنكر التابعون على من فعل ذلك، وأخبروا أن هذه بدعة أن تتقدم الخطبة على الصلاة في العيدين. ولكن كان بعض الأمراء فيما فيه، فكان الناس لا يحبون، لكن يقول لأجل صلاة العيد التي هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها ولا يتركونها، ثم يذهبون عن خطبته لا يستمعون لخطبته. فلما رأى ذلك جعل الخطبة قبل، علشان يلزمهم أنهم قبل الصلاة يسمعون الخطبة ثم يصلي بهم، وهذا خلاف السنة، ولذلك أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا نصلي صلاة العيد، ومن حضر الخطبة فهو أولى، ومن كان سبحان الله مشغول وكذا ولا حضر الخطبة فليست الخطبة في العيدين بلازمة للمأموم، لكن على الإمام لابد من الصلاة ولابد من الخطبة لصلاة العيدين، لأن النبي لم يتركها، يصلي ركعتين ويخطب. لكن بالنسبة للناس، من أحب أن يستمع استمع، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ربما يقول أما الجمعة لا، يجب وجوب إن يستمع الخطبة ويجب الإنصات لها، فيختلف عنها. ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة. نعم، هذا أيضا من سنن صلاة العيدين، أن الإمام يكبر ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا زوائد، وهذه من سنن صلاة العيدين وليست بواجبة، بل هي سنة. وأما الركعة الثانية فهو بعد ما يكبر ناهضا ويعتدل يكبر بعد ذلك خمس مرات لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن، ولو تركها سهوا أو عمدا فلا بأس، لكن الأولى أن يأتي بهذه السنة. نعم. أما بالنسبة لو سهى ولما كبر تكبيرة الإحرام واستفتح شرع في قراءة الفاتحة ثم ذكر، فهو لا يعيد التكبيرات ما دام شرع في الفاتحة، ما يعيد التكبيرات. وفي الركعة الثانية إذا ذكر يأتي بها، فهو يكبر ست تكبيرات زوائد على تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. نعم. ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وصلى الله وسلم على محمد النبي. ذكر العلماء هذا رحمهم الله، أنه يقول ذلك بين تكبيرات العيد، وكذلك بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء، كما سيأتي ذلك أيضا في بيان صلاة الاستسقاء. نعم. لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن. نعم، 7 في الأولى يعني بتكبيرة الإحرام، لما كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها 6 فصارت 7، وفي الثانية 5 غير تكبيرة القيام. نعم. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا من سنن التكبير أيضا، أنه عندما يكبر يرفع يديه مثل ما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى صدره، وإن شاء إلى فروع أذنيه، مخير بأن يرفعهما إلى أذنيه أو يرفعهما إلى مقابل صدره، فمع كل تكبيرة يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وفي التكبيرات الزوائد وكذلك في صلاة الاستسقاء نفس الشيء. نعم. لقول وائل بن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. نعم، حديث وائل أخبر أن النبي يرفع يديه عند التكبير، فكان النبي في صلاة الفريضة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذه سنة بإجماع المسلمين ما يختلف فيه أحد، حتى إن بعض العلماء أوجبها وقال إنها فرض من فروض الصلاة، ولكن الصحيح أنها سنة. فكان يرفع يديه، وإذا كبر للركوع رفع يديه، وإذا نهض من الركوع رفع يديه، وهذا ثابت في صحيح البخاري. والموضع الرابع: إذا نهض من التشهد الأول أيضا يرفع يديه. هذا مواطن الرفع الذي حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرى أن تكبيرة الإحرام هي اللي لازمه وغيره لا، لكن هذا ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيح ينبغي العمل فيه، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وأما قول من يقول إنها واجبة فليست بواجبة، بل هي من سنن الصلاة. نعم. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن هذا فعل عمر رضي الله عنه يرفع يديه عن تكبيرات العيد تكبيرات الزوائد كل ما أراد يكبر رفع يديه وكذلك على صلاة الجنازة عندما يريد أن يكبر يرفع يديه ويكبر وهذا أولا عموم الحديث حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبيرة هذا ثم روي عن عمر رضي الله عنه أنه يرفع يديه في تكبيرة العيد ويرفع يديه عند الصلاة على الجنازة فهذا أولى وعمر رضي الله عنه له سنة تتبع وعمر رضي الله عنه من أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ما فعل ذلك إلا ابتداء بالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور واقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر فهذه كل سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين نعم وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك رواهما الأثرم ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا نعم هذا يقول بين تكبيرات العيد وكذلك في تكبيرات أيضا صلاة الاستسقاء أسأل هي الزوائد عندما يكبر يأتي بهذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا لقول عقبة بن عامر سألت بن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد نعم وهذا من الثناء على الله ولأن التكبير في ذلك اليوم مشروع ومستحب لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فالتكبير مسنون ليلة العيد ويوم العيد ومن ذلك أنه في هذا الصلاة هذه الفترة التي بين التكبيرتين ما يتركها تذهب بدون ذكر ويكبر بهذا التكبير الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من السنة نعم وإن أحب قال غير ذلك نعم المهم أنه يذكر الله إن أحب أن يأتي بهذا اللفظ أو يأتي بغيره نعم من الألفاظ التكبير إذا كان مثلا ربما أن الإمام يسرع ولا يمديك يكفي الله أكبر وكبير وصلى الله على نبينا محمد يكفيك إذا خشيت أن الإمام ما يمديك تأتي بهذا الذكر فإن كان الإمام يطيل بينهن بمقدار هذا فكمل هذا الذكر نعم وإن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين نعم كغيرها من العبادات العبادات إذا شك فيها يبني على اليقين فإذا مثلا كبروا شك هل هي خمس تكبيرات في الأولى أو ست شك فيها ما يدري هي خمس أو ست يبني على اليقين ويأتي بتكبيرة حتى ولو فرض أنها صارت زائدة فلا يضر وكذلك في التكبيرات الخمس لو شك هل هي خمسة أو أربع يأتي بواحدة حتى يتيقن أنها خمس ولو فرض أنها سادسة لكنه ما يدري فلا عليه في ذلك نعم وهكذا الصلوات لو صلى أو شك هل هو صلى أربع أو ثلاث يبني على اليقين لازم يجيب ركعة حتى يتيقن أنه صلى أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء نعم وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها نعم التكبيرات السبع والخمس في الركعة الثانية سنة فإذا شرع في الفاتحة وهو ما جابه ولو ذكر ما يأتي بهم لأن هذه سنة فات محلها محلها قبل القراءة فلما شرع في القراءة ذهب محلها فلا يعيدها نعم وإن أدرك الإمام راكعا الإمام وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير إيه نعم إذا جاء الإمام راكع في صلاة العيد ما يقول والله بيكبر التكبيرات ستذا كبر تكبيرة الإحرام إنه هذا الإحرام ثم كبر للركوع ويكفيك فلا تشتغل بالتكبيرات وتفوت كالركعة لأنك بفوات الركوع تفوت كالركعة نعم وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. نعم كذلك إذا لو مثلا ما دخل معه إلا بعد ما انتهى من التكبيرات وشرع في الفاتحة، كبر تكبيرة الإحرام ويكفي، ما تعيد التكبيرات أنت تتابع الإمام، والإمام قد انتهى منه، فأنت سنة فات محلها بالنسبة لك أيضا. نعم وكذا نعم. إذا نسي الإمام التكبير. نعم إذا نسي وقبل أن يشرع في الفاتحة، لكن لو شرع في الفاتحة ما ينبه عليه لأنه ما يقولها بعد شروع الفاتحة خلاص. نعم. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضي، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. نعم لو أدركه في أثنائه، لو دخل مع الإمام وكبر تكبيرتين أو ثلاث، يكبر تكبيرة الإحرام ينويها للإحرام ثم يكبر مع الإمام أنه يدرك تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث ويكفيه. نعم. ثم يقرأ جهرا. نعم يجهر بقراءة صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذه نهار والنهار قراءة سرية، لا، النبي ثبت أنه يجهر بقراءة الجمعة ويجهر بقراءة العيدين ويجهر بقراءة صلاة الاستسقاء. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. وفي الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. نعم يستحب أن يقرأ في صلاة العيدين مثل ما يقرأ أيضا في صلاة الجمعة، ففي صلاة الجمعة يستحب أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، كذلك في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الاستسقاء يستحب أن يقرأ بهاتين السورتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صادف مرة صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد، فصلى بهم صلاة العيد صلى الله عليه وسلم وقرأ في صلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، ثم لما جاء وقت الظهر صلى بهم صلاة الجمعة قرأ هاتين السورتين أيضا في صلاة في يوم واحد، قرأ بهم في صلاة العيد وقرأ بهم في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم. لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام. نعم يشترط لها ما يشترط في خطبة الجمعة، لا بد من الحمد والثناء على الله، ولا بد من الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أما بعد، ويأمر الناس بالتقوى ويحثهم عليها، ولا بد أن يكون فيه موعظة تحرك القلوب، ولا بد أن يقرأ آيات من كتاب الله، هذه تشترط في خطبة، فكما هي تشترط في خطبة الجمعة كذلك أيضا في خطبتي العيدين. في أحكامها حتى في الكلام. إن حتى في الكلام ما ينبغي أن يتكلم والإمام يخطب لأنه يشوش على الناس. نعم. تعليق ما علق عليها. يعني حال الخطبة من أنه يحرم كما يحرم في الجمعة إلا للإمام أو من يكلمه نص عليه. إيه. فلو مثلا فرض أن إنسان صلى وانتهت الصلاة وشرع الإمام في الخطبة وأراد أن يخرج، يخرج وهو ساكت، ما يكلم أحد ولا يتكلم مع أحد، ولكنه ما يلزم الحضور. أما صلاة الجمعة لابد أن يحضر صلاة الخطبة، أما هذا ما يلزم الحضور لكنه لا يتكلم ولا يشوش على الناس الذين يستمعون. نعم. إلا في التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا. نعم هكذا في التكبير أيضا في خطبة العيد، تختلف عن خطبة الجمعة أن التكبير مشروع ليلة العيد ويوم العيد كله، فلذلك استحب أن يكبر في أول الخطبة، أول شيء يشرع في التكبير فيكبر تسع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات، ثم يبدأ ثم إذا كمل التسع يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم يشرح في الخطبة. هذا في صلاة العيدين. وبعض العلماء قال لا، إنه يبتدي بالخطبة بدون أن يذكر التكبير. نعم، إلا في التكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع. نعم، الأولى بتسع تكبيرات نسقا يعني متتاليات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نسقا متوالية. وفي الخطبة الثانية يكبر سبعة نسقا متتابعات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يشرح في الخطبة. نعم، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات يحثه في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. نعم، ينبغي يبين في الخطبة الأولى أحكام صدقة الفطر، يعني صدقة الفطر واجبة يوم العيد، يبين للناس يذكرهم به، لأن الواحد ينسى مثلا إخراج زكاة الفطر، يذكرهم بخطبة الجمعة بخطبة العيد، يذكرهم بإخراج زكاة الفطر، يبين لهم ما اللي يجزي منها وما لا يجزي، ويحثهم عليها، ويذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. يكون الإنسان محتاج ولا عنده شيء يأكله، فهو يدور على الناس يطوف على الناس علشان أنهم يعطونه ما يكفيه، فقال النبي أعطوهم لا تحجونهم، هذا يوم عيد ويوم سرور، ولا تكدرون عليهم سرورهم وعيدهم يروحون يضطرون أنه يطلب معيشته، أغنوهم خلوا كل الناس يتساوون في ذلك اليوم في الأكل والسرور والانبساط مع الناس، ما ينشغل بالبحث عن قوته. نعم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الإضحى. نعم، هذا بالنسبة لخطبة صلاة العيد، عيد الفطر عيد رمضان، يبين لهم هذا، يبين لهم عن إخراج زكاة الفطر، يبين لهم المقدار وهو أنه صاع يخرجه، فإذا كان الصاع مثلا ما هم متوفر تذن، يبين لهم مثل ما اكتنى هذا أنه يخرج 3 كيلو يكفي عن الصاع، لأن قد الصاع قد لا يجده، والكيلو معروف عند الناس كل محل، فإذا 3 كيلو تجزيه عن الصاع. وكذلك يبين له أنه يدفع من قوت البلد ما يقتاده الناس في كل بلد ما يناسبه، لأن بعض البلدان تختلف، بعضهم مثلا قوته ملبر فقط، بعضهم قوته الرز فقط، وبعضهم احيانا قوتهم هذا واحيانا هذا، واحيانا يكون قوتهم الزبيب، واحيانا يكون مثل في البادية وكذا الأقط ونحو ذلك، فعلى حسب البلد وحسب مستواه وحسب عادة اهل البلد فيها يبين لهم الذي يجزي في اخراجه في الفطر. والمهم والمراد انه يخرج ما كان الناس يأكلونه، من هذا هو المراد. فمثلا بلدنا هذا اغلب الناس مثلا يقتادون الرز لانه اسهل وكذا، ولو اخرج بر فهو يجزي، او اخرج غيره، او اخرج تمر وكذلك. المهم انه الاولى ما ينفع الناس، وكل ما كان احسن فهو افضل، لان مثلا اذا اخرج صاع من الرز فهذا يجزي، لكن الرز يتفاوت، ربما ان هنا رز قيمته 5 ريال وهنا رز قيمته مثلا 10 ريال او قيمته، كل ما كان اكثر قيمة فهو يكون افضل. نعم، ويرغبه في خطبة الاضحى في الاضحية، ويبين لهم حكمها، لانه ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الاضحى كثيرا من احكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. نعم، أما في خطبة عيد النحر فهو في هذا الموضع يناسب أن يذكر الناس بفضيلة وسنية الأضحية، فيحثهم عليها ويبين سنتها، ويبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، وأن النبي حث الناس على الأضحية، ويبين لهم ما يجزي في الأضحية فهو إذا كان من الضأن ما تم له 6 أشهر، وما كان من الماعز ما تم له 1 سنة، وما كان من البقر فهو ما تم له 2 سنين، وما كان من الإبل ما تم له 5 سنين. هذا الذي ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب، ولا بد أن تكون سمينة تصلح للأكل. أما الهزيلة التي ما فيها المخ هذه ما تجزي، أو كانت أيضا مفقوعة العين هذه ما تجزي، إذا كانت أو مكسورة الرجل أو اليد ما تجزي. لا بد أن تكون كاملة الصفات، إن كان فيها نقص لا تجزي. إذا كان فيها مع أو كذلك أيضا مكسورة القرن، أما الجمع اللي ما نبث له قرن أصلا هذا تجزي، لكن لو صار لها قرون ومكسرة قرونة هذه ما تجزي. أما إذا كانت جمع في الأصل ما لها قرون هذه تجزي. فهذه مثل ما قال صاحب المفردات: أضحية لا تجزئ العظباء وهي التي بقرنها بلاء، فإن مكسورة القرن هذه ما تجزي، أو مفقوعة العين هذه ما تجزي، أو مكسورة الرجل أو اليد ما تجزي، أو الهزيلة التي لا تنقي ما فيها مخ هذه لا تجزي. وكل ما كانت أسمن وكل ما كانت أغلى قيمة فهي أفضل. نعم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. نعم، هذا دليل على أن خطبة العيد ما يجب الحضور لها، فربما يقول الإنسان مثلا مشغول أو ورغم ما يشغله أو كذا، الخطبة لا شك أنه أفضل واستماعه أفضل، لكن ما يجب عليه خلاف الجمعة لا بد من استماعنا. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة. نعم، هذا السنة أن النساء يخرجن لصلاة العيد، حتى المرأة اللي ما من عادتها الخروج، اللي ما تذهب للخروج، حتى مثلا الحيض تخرج ولا تجلس في مصلى المسلمين، تلوث وجهها، تكون في جانب تقرب من محل النساء ولا تكون في محل الصلاة لئلا تلوثه، ويحضرن الصلاة ويشهدن الخير ويسمعن الذكر. فيستحب للنساء أيضا الخروج يوم العيد وحضور الخطبة واستماع الخطبة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العيد خطب الرجال، فإذا خطبهم النساء بعيدات ما يسمعن صوته ذهب إليهن صلى الله عليه وسلم وخطبهن ووعظهن. فإذا كان في وسيلة مثل الآن الميكروفونات وكذا وتسمع النساء وغيرها فهذا تكفي، وإذا كان النساء ما تسمع فينبغي أن يفردن بموعظة لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يستحب أن تخرج حتى العواتق، يعني حتى اللي ما تزوجا اللي بالعادة ما يخرج من بيتها، يستحب يخرج يوم العيد ويشهد مشهد المسلمين ويحضر صلاة العيد، هذا مستحب. نعم، ولكن يخرجنا على هيئة غير متجملات غير متزينات غير متطيبات، ويستحب أن تخرج وعليها جلباب عبات ولا جلباب ولا رداء يسترها عن أعين الناس، ولذلك النبي أمرها أن يستر، وقال عليه الصلاة والسلام: اللي ما عندها جلباب تأخذ من جلباب أختها، تصير معها جلباب واحد وثنتين يلتحفن به. فهكذا، لأن هذا في الغالب صلاة العيد تكون في صحراء ويبرز للصحراء ويشوفون أن الرجال، فالأولى أن المرأة ما تخرج إلا متحجبة متسترة ولا تتجمل ولا تتطيب، ويكون قصده خالص لله حضور الصلاة واستماع الخطبة. فهذا من سنة صلى الله عليه وسلم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة. إذا يفردن بموعظة إذا لم يسمعنا، إذا كان هناك حاجة، أما إذا سمعنا خطبتنا تكفي. نعم. وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعنا خطبة الرجال. ويكره التنفل وقضاء فائته قبل الصلاة أي صلاة العيد. نعم، مكان صلاة العيد إذا صلى في صلاة العيد سواء في الصحراء أو في المسجد، فهو إذا جاء صلى العيد الأفضل أنه يجلس ولا له تحية مسجد، ما يصلي ركعتين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وجاء وابتدأ بالصلاة. فلا يستحب في صلاة العيدين إذا صلوها في الصحراء ما يستحب يركع ركعتين، حتى ولو صلوها في المسجد ما يركع لها ركعتين، ما لتحية مسجد. نعم. وبعدها في موضعها قبل مفارقته. وكذلك إذا بعد الصلاة إذا صلى يمشي ولا يتنفل بعدها، لأنها ما له سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا وصل بيته وأراد يصلي ما شاء لكن في مكانه لا. نعم. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها. عندك السنة؟ نعم، يستحب لمن فاتته صلاة العيد لا بد الصلاة وجدهم صلوا أن يصليها، وإذا أراد أن يصليها ركعتين يكفي، وإن صلىها على كيفيتها ركعتين.